عبد الناصر حبيبنا قايم منا يخاطبنا الأخضر ويوم للظهر في وجداني. يا شعب أمنا لأهر الصعب من ثاني. الله أكبر ويوم للظهر في وجداني. يا شعب أمنا لأهر الصعب من ثاني. وعود ما عنديش ما فيش الا النضال عندي، وشقى ومعارك مريرة كتير كتير يا اخواني. اطلب الهي 30 مليون الناصر يقول على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا. نشوف جهادنا العظيم على فين مودينا. عبد الناصر يقول على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا. نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا، على فين مودينا. للأفراح والرفاهية حملت طريقة النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. للأفراح والرفاهية حملت طريقة النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. بس نضعف انتاجنا أضعاف ونضبطر مهما احتاجنا في الحال الإضراب. بس نضاعف إنتاجنا أضعاف ونضبطر مهما احتاجنا للأفراح والرفاهية حمد بطريقة النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. للأفراح والرفاهية حمد بطريقة النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. للأفراح والرفاهية حملت طريقة النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. للأفراح والرفاهية حملت طريقة النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. بس نضاعف انتاجنا أضعاف ونضبطر مهما احتاجنا في الحال الإضراب. بس نضاعف انتاجنا أضعاف ونضبطر مهما احتاجنا في الحال الإضراب. Yeah. بطني عتقيت بس نضعف انتاجنا اضعف اضعف اضعف وندبر مهما احتاجنا قرش الادخار نتحدى الاستعمار ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين وبقرش الادخار نتحدى الاستعمار ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين ادي نقطة بنقطة جميع الخطة وبالله نستعين يا أهلا بالمعارك يا ربي يشارك بالأرهاب تبارك ونطلع منصورين يا أهلا خلاص في ابنا وخلاص متشمرين وحدين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين ستنا خلاص في ابنا وخلاص متشمرين وحدين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين جبل الجرانيت انشق انشق وفي بحر النيل الدق امه جبل الجرانيت انشق انشق وفي بحر النيل الدق امال ما في حاجه تقول لنا لا اشحال يوم تحررنا فلسطين خلاص في ايدنا وخلاص متشمرين وحدين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين ستنا خلاص في ايدنا وخلاص متشمرين وحزين يا اللي تعاندنا بتعاند جباري ببل الجراني تنشق وفي بحر النيل تسحق امار جبل يوم تحريرنا فلسطين والتوبة التوبة التوبة نصبر على غدارين وحياة الذنب الغالي وحياة عرق الجبين التوبة التوبة التوبة نصبر على غدارين وحياة الدم الغالي وحياة عرق الجبين توبة معديها الغنى ولا عدو الثورة الغنى توبة معديها الغنى ولا عدو الثورة الغنى يا أبينا العم نزرع إخلاص وحبوبي على غدارين وحياة الدم الغالي وحياة عرق الجبين توبة معديها مغلقة ولا عدن الثورة الشاملة مرق توبة معديها مغلقة ولا عدن الثورة الشاملة مرق يا أذينا العملة زرع إخلاص واحسبي والرب يعيد احصدي وانقضي اكشفي وارفضي خاينين وانتهزي احصدي وانقضي اكشفي وارفضي خاينين وانتهزي حنشق طريقنا بنور مبادئنا النصر المبين يا أهلا بالمعارك يا بني من يشارك بين أرهان التبارك ونطلع منصورين يا أهلا بالمعارك يا بني من يشارك بين أرهان التبارك ونطلع منصورين ملايين الشعب الشوق الشعب الكل كل نجاحتي كل بحر الثورة يا هادر خلي هديرك بنضال من صوت المكان الداير عين العدو مش هتنام يا بحر الثورة يا هادر خلي هديرك بنضال من صوت كان الدايب عين العدو مش حتنام يا بحر الثورة يا نادر خلي هديرك بنظام من صوت المكان الدايب عين العدو مش حتنام وانت يا شبابنا مهبورك في التاريخ بإيدك لازم تتقدم مصر في عصر الصواريخ وانت يا مخلصين اشتراكيين الحقيقيين لجمال واخوانه يحيى الاوطان وانا وانت وهو وسلام الف سلام الف سلام الف سلام للمخلصين لمنا قلبنا الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى وسلام مننا لمنا قلبنا الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى ونعيش ونضل نحقق أهلنا